الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام وسنن الولد. والولد معنى العيد لغة هو مشترك من عادة يعوده، ولأن العيد يعود من كل عام، وقيل إنه مشترك من العادة لأن الناس اعتادوا على أن يهتموا بالعيد في كل عام من الأعوام. وقال من أعراض كما في لسان العرب العلم في سنة أوصف العلم العلم لأنه يعود من كل عام بفرق مجدد. هذا هو معنى العلم في اللغة. وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم على آله وسلم أنه لم يكن إلا غرق من صوته لتغفر حتى يبكي من صوته، كما قال الزهري رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبجر إلى غرق إلى المصوته ويغرق بالتكبير حتى يبكي الصلاة. فدل هذا الحديث على أن التكبير يرفع مستوى تقوى المسلم وهو الدرجة المصلي هكذا جاء في السنة. وقال بعض أهل العلم إنه يرفع التكبير من غير البيت، ولكن هذا القول ليس عليه دليل صحيح صريح. فالدليل الذي ثبت في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع التكبير من المصلى إلى المصلى إلى المصلى بطريق من المصلى حتى يصل إلى المصلى ويكبر، ويستمر تكبيره ويمارس جالسية المصلى إلى انتهاء الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وصلى الناس انقطع أو انتهى التكبير. هذا بالنسبة إلى الفجر طبعا. أما التكبير في يوم الأضحى في العصر في الفجر يختلف حكمه. كم يوم السنه الشيخ؟ من ظهر الفجر؟ تكبير تمام. معقول الله يرضى عنك التكبير يكبر من مجرد فجر العصر إلى المصلى ويظل يكبر حتى يصل إلى المصلى وهو جالس في المصلى يكبر إلى أنتهى الصلاة. فإذا قمنا بالصلاة انتهى التكبير. كم يوم؟ ينتهي تكبير صلاة العيد. ينتهي تكبير صلاة العيد. هذا بالنسبة للعيد. أما عيد الأضحى إن التكبير يبدأ من بدر عرفة وينتهي بذلك أيام التشريق اللي هو أيام الرابع يعني في صلاة العصر عصر أيام التشريق عصر ثالث أيام التشريق. وصية التكبير التي خرجت عن الصحابة رضي الله عنهم وردت عن أكثر من صيغة حوالي ثلاث صور. الصية الأولى ثبتت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه في الإسلام الصحيح أن سلمان كان يكبر بالعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا فقط الله أكبر ثلاث مرات ثم يقول كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذا تكبير سلمان الفارسي رضي الله عنه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر الله أعظم وأجل الله أكبر كبيرا. هذا تكبير ابن عباس رضي الله عنه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عندما استجاب اليه في شرك الاطفال ولكنه تقال بدوام العمل عليه انه كان يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد فقط. وقال ابراهيم بن سعيد ومن أئمة التابعين رحمه الله تعالى قال كان أصحابهم يقولون وصلى بكرة في قد تكبير ابن مسعود كان أصحابهم يقولون أي يقصد أصحابهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه فهم كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد فقط. هذه هي الصلة الثابتة عن الصحابة فلم يثبت صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حتى صيغة معينة بتكبير ولكن الذي يرى أكبر إليه كلام الصحابة هم يقولون قال أبو الرسول فهذه هي الصلة التي كان يقولها الصحابة. أما الصيغة التي صنعها من أبو الناس فهي لم يقولها أحد من الصحابة ولكن هذه الصيغة كانت تقال أو قيلت في يوم فتح مكة. الصيغة دي مشهورة عند الناس الطويلة هذه أي يوم فتح مكة بل كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بل الصيغة الثابتة أصح الصيغة الثابتة هي صيغة سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير هذا في تمام التضامن كانت فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ثم نأتي إلى الصورة الصورة التي قالها إبراهيم النخعي هي هي عبارة عن كثير من الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقول هذا تقول هذا تقول هذه مرة غير مرة إن عندك صيغتان انتبهت عن السلف الصالح الصيغة اللي أنا أقول تقول هذا مقولها مرة أخرى حتى نحفظها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا تظل تكبر فيه. الصيغة الثانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب من يكون هنا الصيغة الأولى الصيغة الأولى اللي تكون هنا صيغة سلمان الله أكبر كبير الله أكبر ثلاث مرات الله أكبر نعم جزاك الله خير بارك الله فيك نعم دي الصيغة الثانية يبقى الصيغة الأولى مرة أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير هذه الصيغة الأولى الثانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد طيب الأمر ورد الله فيك هذا بالنسبة للتكبير. أما بالنسبة لحكم صلاة العيد فقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مستحبة ليست واجبة وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وقول إسحاق بن راهويه وقول سفيان الثوري أنها مستحبة. القول الثاني أنها فرض كفاية يجب على مجموعة من أهل البلد أن يكونوا فيها وإذا لم يكن فيها أهل البلد وجب على الإمام أو الحاكم أن يجبرهم على إقامة الصلاة. هذا وهذا أقوى رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول الثالث أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة وهذا هو أرجح الأقوال وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول الراجح من هذا الغرض في الدليل. ودليله على أن فراغ العين واجبة على كل مسلم ومسلم على الرجل والمرأة أن أم عطية رضي الله عنها قالت كما في حديث صحيح أن من رجل المباري والمسلم قالت أم عطية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج العلاقة والقلب ونبات القلوب إلى العيد أو إلى تمر العيد. العلاقة جمع عادة وهي المرأة الشابة والقلب هي المرأة الحائض والنبات القلوب هي هو الأبكار المرأة البكرة التي لم تتزوج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عطية بهذا الأمر، قالت أم عطية رسول الله لم يأمر النساء بهذا أن يخرجن أن يباعن كلهن إلى مصلى العيد حتى الغيبة الطيبة حتى المرأة الحائض. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة الحائض بالخروج إلى صلاة العيد فمن ذلك هو الرجل أن يجب عليها أن تخرج لصلاة العيد. فلذلك الراجل أن صلاة العيد واجبة على كل مسلم ومسلم أي من يتركها وهي عيد الشرعي المقبول يكون آثما يكون آثما وترك واجبا. الحال بس ما نكون من صبر كل هذا الصلاة وبقية الحديث حديث أم عطية حديث أم عطية أن من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هنا أن تدركها العوام والقدرة ودوام القدرة إلى الصلاة صلاة العيد وقال وأن يعتبر القدرة الصلاة ويعتبر القدرة الصلاة وقال وليكون أو وليكتبنا خلف الناس يعني يقدر أو يقدر المرأة الفاضل خلف الناس وتعتبر الصلاة على أنها تكبر مع النساء. نعم والنساء تكبرهم ولكن ينبغي على المرأة أن تكفي بصر الله من التكبير حتى لا تكون لا تكون دركا للنساء. وكذلك من السنة في دينام العيد قال الجابر رضي الله عنه الذي أخرجه الجابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد أو إلى مصلى العيد قال ما الطريق يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى مصلى العيد الطريق عاد إلى بيته بطريق الأرض. وأيضا من السنن أو من أحكام يوم العيد قول عليه رضي الله عنه أقرب الترمذي بإسمه الحسان عن علي بن أبي طالب أنه قال من السنن أن تذهب إلى العيد ماشيا من السنة أن تذهب إلى العيد ماشيا لا عقيدة. وقال المنكر في كتاب الأوصى في السنة قال المشي إلى العيد يعني مشيا لا يكون أقرب إلى الطواف ولكن إن أردت لك فلا حرج عليه يعني إن أراد ذلك فلا حرج عليه ولكن أقول إن المشي أفضل. وكما قال عليه إن هذا هو السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي إلى مصلى العيد ولا يعرفه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما قال جعفر بن مرقان قال كان عمر بن عبد العزيز يكتب في الغلال يكتب الناس في الغلال ويراقبهم الى الغلال ويراقبهم في المشي الى المدينه الى مصلى العيد. كان عمر بن عبد العزيز يراقب الناس في الاتيان الى مصلى العيد ماشيين. كذلك من السهل والمعروف الانتشار والتفرد. كان ابن عمر رضي الله عنه قال المثل كان ابن عمر رضي الله عنه ينتشر يوم الدين ولا تفرد. وكذلك من السهل والمعروف أن تلبس لباس جيد. قال ابن عمر رضي الله عنه كما أخرج هذا النسائي أهل عمر بن الخطاب جدة استبرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه جدة تتجمع بها النبي وتنبسها من البيت يعني ولو أهل هذه الجدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يتجمع بها النبي وينبسها من الوجود الذي كان فيه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر وقال له هذه الفتوى من مرق ولا قلم لا يهدى مصنوعا من الاستبرق الذي هو لا يهدى القليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر على العمر ان هذه الفتوى من الحرير او من الاستبرق ولكن لم ينكر عليه ما قاله له انه يندفع ويتجمع به في الجنه فكان يجلسون فقط ليلته. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عمر على انه ينبت الميلاد الجديد الذي يتجمع به صاحبه من البيت. وبالنسبه لصلاه العيد فرضى الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه زوجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير ولا تحريم او التكبير في صلاه التكبير سبع تكبيرات الاولى وخمس تاجيل الاخرى. والتكبير التكبيرات السبع في الاولى تبدا بعد تكبيره الاخرى بعد تكبيرة الإحرام. فالإمام يقدم تكبيرة الإحرام وهي تقوم بتكبيرات الصف. الإمام يقدم تكبيرة الإحرام ونحن نقدم تكبيرة الإحرام ونصلي في الصلاة. ثم بعد ذلك بعد تكبيرة الإحرام تبدأ الصلاة السبع تكبيرات. وكذلك في الركعة الثانية الخمس تكبيرات لا يدخل فيها التكبير للوضوء. فإذا أنت قمت بالركعة الثانية الإمام يكبر هذه التكبيرة الأولى ثم يكبر التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه خمس تكبيرات ثم يكبر بعد هذه خمس تكبيرة للوضوء. هذا بالنسبة لشبه صلاة العيد وصلاة العيد ركعة ثانية ولكن لا يكون التكبير. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما قال في هذا الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله حيث النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت وعمر فكانوا يصلون بعد فكانوا يصلون قبل الفجر السنة أن تكون الصلاة صلاة تكون صلاة العيد قبل قربة العيد. وكذلك أيضا من السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى مصلى البيت وكان يأتي إلى صلاة البيت فلا يصلي قبلهما ولا بعدهما مسجد. فليس من السنة أنك إذا أتيت المصلى تصلي ركعتين لأن المصلى ليس مسجدا ليس تحية للمصلى مثل تحية المسجد إذا أتيت إلى المصلى تجلس بمجرد ركعة من تكبيرة لا تصلي شيئا. كما صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل الهجرة ولا بعد العيد ثم صلى، ولكن كان كما صلى ذلك في حديث آخر كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين في بيته. وأخيرا أحب أذكر نفسي وإياكم أن يجب علينا أن نلتزم بالأحداث الشرعية اتباعيا بالعيد. إن يوم العيد يوم إبادة ويوم الاتباع، ولو فرض عليك أن تحتفل بما أباحه الله لك أن تلبس الثياب الجميل وأن تذهب لتصل رحمة الرسول والرسول والرسول ولا تأسف لأن تتنزه من قضاء ولو من الحدود التي أحلها الله عز وجل. فغير الله علينا أن نسلم في موضوع الاحتفال بصورة لا يرضاها الله عز وجل. كما قال الله في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فوجد أنها جاءت أهلها فوجدت جاءت أهلها تغنيات بالدماء يوم دعاها كما قال في الزمان فكانت تغنيات وكان هذا يوم العيد. فانتظر هنا ابو بكر يعني قال ابو بكر فانتظر هنا ابو بكر وبشر عن كل زياده فيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما يا ابا بكر فانا بمثل ان لكل قبر شهيدا وهذا غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع الزياده من الكلام ولكنهما لا كان يؤمنان أولا بالزنا الفاحش ولا كان يستخدمان الآلات التي تعاد المحرمة في الجنة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يمتحنون الحرم يعني الزنا يمتحنون الزنا والحرير والخمر والمعازف. هذا هو الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يكون بأمته من يمتحن المعازف أي آلاف العزف، فدل هذا على أنه محرم بما أنه أخبر أنه سوف يأتي من يمتحنه. فلا يجوز الإبناء إلى الإبناء في الآلات ولا الأبناء الفاحش طبعا الذي فيه ما فيه من الأمور المحرمة التي يعلمها كل مسلم. فالمسلم الذي يعرف مدينه يعرف حرمة هذه المباني ومهديها من فواحش لا يرضاها مسلم يتقي الله عز وجل. وأيضا من السنة التي نسيت أن أذكركم فيها قول أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم إلى المصلى إلا أن يأكل تمرات، وكان قبل أن يقدم إلى المصلى كان يأكل تمرات. هذا أيضا من السنة أنك تأكل شيئا من التمر التمر قبل أن تقدم إلى المصلى. وكان ثبت في الحديث وهو من حديث ابن سعد تعالى وانا فضل عليكم اني احببت ان يغفر لكم او ان يغفر احكام العيد في هذه الفتره فانا غريب على التطوير يعني. الحديث الذي جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى قريش ووجدهم يحتفلون بيومين او لهم يومان يلعبون بهما في جاهليه. فقال له صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكم بخير منهما يوم الفطر ويوم الضحى. ان الله ابدلكم بخير منهما يوم الفطر ويوم الضحى. ودل هذا على أن الحديث الذي شرع الاحتفال به هو غير الفطر الأول من شوال يوم العيد فقط، هذا يوم العيد. أما الثاني من شوال والثالث من شوال فهذا لم يرد في أي دليل، أنا لا أعرف دليلا ولا أعرف أحد من العلماء بتة قال أن الثاني من شوال والثالث من شوال ينفذان في مسمى العيد، فالذي ثبت في كل الأحاديث التي أعرفها وكذا في أقوال أهل العلم أن العيد هو يوم الفطر يوم الأول من شوال فقط، هذا يوم العيد. أما الثاني والثالث هذا أمر لا يأتي من أتى به، يعني أخيرا يجب نفسه اليوم أن يحرص على ابتداء هذه السنن في ليلة العيد ويوم العيد حتى ننال البركة والتوفيق والسعادة من الله عز وجل. نلقنا بالرغم المقدرة سيرنا وطيرنا طوال هذا الشهر، وأن يرزقنا العمل الذي يرزاه في يوم العيد. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال الجميل بن مبين إذا بقي بعضهم بعضا في يوم العيد قال أخونا الآخر تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم على زي يعني ستة من شوال. نعم من اول من اول يعني ممكن المحرم.